أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب الحكمة وانشر علينا رحمة تساعدنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا لازلنا في سورة هود عليه السلام. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لكن من رحم الله ويسر نجاتهم وعصمهم بالسفينة فهم الذين ينجون. ولعل نوحا يقول هذا لابنه ليلجأ إلى السفينة، على معنى الرجوع إلى الله والتعرض لرحمته ليتهيأ له بلوغ السفينة، يعني بمعنى أنه لابد أنه يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع أن يصل إلى السفينة ويركب معهم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وفي هذا دلالة على أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والتقوى، وأنه لا ينفع النسب بدون الإيمان والتقوى. لا شك أن النسب لا ينفع بدون إيمان وتقوى، لكن إذا وجد النسب مع الإيمان والتقوى هذا الأفضل وهذا الأعظم، يعني هذا هو التفضيل من عند الله سبحانه وتعالى. إذا قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يعني يا بني ادخل مع المؤمنين ولا تكن مع الكافرين. يعني الإيمان شرط في النجاة، فالمسألة مسألة النوح يقول يعني اركب معنا لا، ولا تكن مع الكافرين، يعني لابد من الإيمان أن تكون مؤمن حتى أنك تستطيع أن تصل إلى السفينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله مثل أهل بيت رسول الله بالسفينة نوح. قال: مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فهذا تمثيل، يعني عندما ترى في قوله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، أي اركب معنا مع المؤمنين، كن مع المؤمنين. وهذا في الحديث: كونوا مع أهل بيت رسول الله، وكونوا مع أهل بيت رسول الله تنجوا مع أهل بيت رسول الله. نعم، كما نجي المؤمنين الذين كانوا في السفينة مع نوح سلام الله عليه. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، أي أمر الله الأرض أن تبلع ما عليها من الماء فتجعله في بطنها. الأولى وفارت تنور خرج الماء، الآن قد هو البلع اللي هو العودة. خلاص أمر الله سبحانه وتعالى أن الأرض يا أرض ابلعي ماءك، يعيدي ماءك إليك. نعم. ويا سماء اقلعي، أوقفي، خلاص المطر انتهى الأمر، انتهى ونفذ الأمر وطبقت العقوبة وانتهى لي. خلاص أنت يا أرض اسحبي معك، ويا سماء أوقفي معك، لا إله إلا الله. أوقفي وأتركي إنزال الماء إلى الأرض لتنضب وتصلح لساكن الإنسان. يعني المعنى الآن هو يعني هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، ليس المخاطب أن السماء هي التي تبع، لكن هذا أمر الله سبحانه وتعالى سواء للأرض أو للسماء. وغيض الماء وقضي وغيض الماء، غاضت الأرض الماء الذي عليها فزال عن وجهها، وقضي الأمر الذي هو تعذيب قوم نوح وإهلاكهم، وإن جاء نبي الله ومن آمن بالله معه، واستوت على الجودي واستقرت السفينة واعتدلت على الجبل الذي اسمه الجودي. وقيل: بعدا للقوم الظالمين، دعا عليهم تعذيرا عن السخط عليهم والرضا بهلاكهم وموافقته لغرض الداعين. قال في بعضهم يقول في حق مسألة وغيظ الماء، قال أن يعني هذه كيف صحتها، لكن مروية نقول أن عندما الأمر أتى إلى الأرض يعني أن أسحب أعيد الماء، قال بعض الأرض يعني أنا أستبعد يعني، لكن هذا ورد في المفسرين، بعض المفسرين بعض الأرض لم تمتثل وهذا بعيد يعني. فهذا سبب في وجود أماكن سبخة، فأنها عوقبت بأن كانت سبخة لا ينبت فيها شيء لأنها لم تستجيب للأمر. أي هذا بعض التعاليل، مدري يعني كيف يكون فيها، لكن هم يأتوا بالتعاليل. فقيل أنه يريدوا أن يبرروا سبب ليش بعض الأرض سبخ وبعض الأرض منبت، قال وهو بعيد. نعم، قال الله سبحانه وتعالى يا أرض انتهى، ما عاد فيها شيء، ويا سماء ما عاد. نعم، ولا المسألة مسألة أن الأرض هي هو أمر من الله سبحانه وتعالى، ولا الأرض هي جماد والسماء جماد. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فهو في مشكلة، نعم، فهو في مشكلة دينية راجعة إلى العقيدة، فطلب من ربه حلها واستهداه الهدى للصواب، فهو يرى أن الله قد وعده نجاة أهله وأن ابنه من أهله ولم ينجو، وأن وعد الله حق لا يتخلف، وأنه أحكم الحاكمين. ويظهر أن سبب المشكلة تغرير ابنه وإيهامه أنه مؤمن، ولو كان ابنه يصارحه بالكفر ما أشكل عليه إغراقه. لكن قال يا الله توعدتني أنك ستنجيني وأهلي، نعم، وابني من أهلي، والآن ما نجي ابني، يعني كيف المسألة؟ أن هذا وعدك وأنت أحكم الحاكمين، لا يمكن يعني أن تأمر أو تعد بشيء ولا تنفذه. وهذا الوعد أنا أتاني منك يا الله، وهذا ابنه مهما كان ابنه، ولكن هو ابنه ويظهر له الإيمان. نعم، ما لو كان كافر ما كان، يعني ما كان سأل السؤال نوح عليه السلام، نوح نبي الله، لو كان من كان ما يعني ما لا يأخذه في الله لومة لائم، حتى لو كان ابنه. لكن قال أنا تقول في يعني تنجيني وأهلي، الآن ابني من أهلي وابني يعني ما نجي معي، وأنت أحكم الحاكمين في ما وعدت به. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، هذا الجواب من الله سبحانه وتعالى، الذين وعدناك بنجاتهم هو من أهلك، لكن هو ليس من أهلك الذي وعدناك أننا سننجيهم، لأن لنا شرط في من سننجي، إنه عمل غير صالح، بل هو فاسد لأنه مجرد رياء ولم يكن مؤمنا، فهو ممن سبق عليه القول. فلا تسألني ما ليس لك به علم، أهو صواب أم غير صواب، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، تأكيد للنهي أي لألا تكون من الجاهلين. قال الراغب الوعظ زجر مقترن بتخويف، انتهى. قال ربي إني أعوذ بك، ألجأ إليك لتعصمني من أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. استسلام مطلق لله سبحانه وتعالى من نبي الله نوح عليه السلام. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، الأمر بمعنى الخبر عن هبوطه، يعني نحن قد أوحينا أو أمرنا الملائكة أن تهبط السفينة على المكان اللي، وليس الأمر للسفينة أو لنوح، نقول له اهبط يا نوح، ولكن إخبار لا بأن صدر الأمر بأن انتهى، نعم انتهى الغرض، الأمر بمعنى الخبر عن هبوطه من ذلك الحين، بإشارة له بالعودة على قرار الأرض بسلام، لم يلحقه بأس في السفينة ولا بهبوط السفينة على الجبل ولا غير ذلك. نعم، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، جماعات منهم ومن ذرياتهم الصالحين، والبركات الدينية زيادة الهدى والنور وتيسير العبادة والقوة عليها، والبركات الدنيوية مثل العافية والصحة إلى آخره، وأمم جماعات ممن معك سنمتعهم، وإن لم يكونوا مؤمنين كالذين بارك الله عليهم فلهم متاع في الدنيا ينتهي، ثم يمسهم منا عذاب أليم في الآخرة أو في الدنيا والآخرة. عليكم السلام. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، الآن خطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. الله يعطيك العافية يا سيدي، إذا كان أنجاهم الله سبحانه وتعالى من هذا كله، عاد با يجينا نسأل وين إيش بياكلوا، قد أنجاهم من هذا الأهوال كلها، قد يعني شيء طبيعي، الأصل شيء طبيعي، إنه لابد أن يكون معهم ما يكفيهم. في السفينة. الشيء الآخر أنهم الآن يعني حتى بالافتراض نقول أنهم على ماء وفي سمك يصطادوا يعني. لا الحين عندما نزلوا الآن قد هم موجودين في المكان، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى اللي نجاهم من هذا كله. يعني ما هذا مسألة، مسألة سؤال هل هم معهم أكل أو ما معهم أكل، مسألة هذا قد هي شيء من الله سبحانه وتعالى قد سخر هذا الكون كله لهم يعني وأنجاهم من هذا كله. المسألة ما عندها حاجة مسألة يعني. نعم نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني لو رجعت للقصة، يعني ما أنا قلت لكم من البداية أن احنا نتجنب القصص، لأن القصص إسرائيليات كثيرة فيها من الأشياء المضحكة والغريبة والعجيبة. يعني حتى من ضمنها قال أن الشيطان كان يريد أن يركب في السفينة، فالنوح عليه السلام طرد من السفينة، وأنها خرج يعني أنها خرجت دابة من الدواب، استأذنت نوح أنها تخرج تبحث عن أكل أو أشي تبحث عنه. بعضهم قال أنها الحية، وبعضهم قال أن الحمار أو كذا. الحية قالوا في الجنة أنها استأذنت الخروج ودخلت الشيطانين أغوى آدم. يعني فقلت القصص هذه أهل بيت رسول الله دائما يتجنبوها لأنها إسرائيلية، فإنها دخلت إن الحمار وأكرمكم الله دخل الشيطان معه وين حطت عذيله وكذا ودخلها في السفينة. فيها قصص يعني لو جينا لها، وهذه حتى حق نزولها والمكان اللي نزلت فيه وكيف كان قد الشجر موجود، لأنها أخذت فترة حتى نبت الشجر، وحتى يعني قصص إسرائيليات ما يستوعبها العقل. اي نعم، ولكن الاصل ان احنا ناخذ. وفعلا يعني انا لاحظت ان اهل بيت رسول الله سلام الله عليهم تجنبوا هذا الحزايا والاشياء اللي تجنبوها تماما في كل تفاسيرهم. نادرا ان تجد يعني الامام الهادي عليه السلام يعني له كتاب في الانبياء وفي قصص الانبياء، لكن بشكل لا يوجد فيه شيء من هذه الترهات ومن هذه الأشياء، بالعكس لا كله تنزيه للأنبياء. نعم يعني قلت في المسألة الواحد نبعد عنها تماما. يعني في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربي إني أعوذ بك، نعم، أن أسألك ما ليس لي به علم إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إلى يا نوح احفظ بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم، وإن لم يكونوا مؤمنين كالذين بارك الله عليهم فلهم متاع في الدنيا ينتهي ثم يمسهم منا عذاب أليم في الآخرة أو في الدنيا والآخرة. تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، لم تكونوا تعلمونها على التفصيل، وإن كان خبر السفينة مما توارثته الأجيال لكن ليس بهذا التفصيل الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه في قصة نوح وابن نوح وكم جلسهم يسخروا منه ويسخر منهم وكذا وكذا. القصة كاملة يعني ربما الأجيال تتناقل الغرق. نعم إنه كان فيه غرق وكان فيه كذا وكذا، لكن هذا تفصيل من الله سبحانه وتعالى وتوضيح مفصل لها. فاصبر إن العاقبة للمتقين، فمدة الصبر تنتهي بالنصر لك ولمن معك من المؤمنين الصابرين المجاهدين، وهذا يعين على الصبر. يعني هذا يعانى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يرى أن نوح عليه السلام 950 سنة وهو مع قومه، ثم أنهم كانوا يستهزئوا به، يعني ثم أيضا أنه بعد هذا كله يطلع له ابنه كافر ويغرق ابنه معنا. يعني كلها هذا، إذن يا محمد انظر إلى ما سبق على الأنبياء من قبلك، وعليك أن تتحمل وتصبر على ما تجد أنت. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون مختلقون كذبا. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. يا قومي، الآن قصة هود عليه السلام، يعني الآن انتهينا من قصة نوح عليه السلام. ولاحظوا أن في كل سورة من سور القرآن عندما يأتي بأن يعني تكرير أو يكرر قصص من قصص الأنبياء تجد مناسبتها تختلف وتجد ارتباطاتها ومعانيها تختلف ولها ارتباطات أخرى ومعاني أخرى غير التي قرأتها في سورة سابقة. وهذه من عظمة القرآن، لأن لو كان بمعنى واحد لمل الإنسان قراءتها، كان قال هذه هي اللي أنا قريتها قبل، كيف أعيدها الآن؟ لكن في كل سورة لها معنى آخر وارتباط آخر وامتزاج بالآيات باتجاه آخر. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. تنبيه لهم على أنه ليس من شأن العاقل الإعراض عن النذير المنذر بالخطر العظيم لمجرد الهوى أو الكبر أو الحسد. يقولنا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، لاحظونا فتأتيكم متكررة مع كل الأنبياء حتى تصلوا إلى عند رسول الله تجدوا أنه قال لهم، يعني يقول أسألكم. نعم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، بدأ بذكر الاستغفار تنبيها على أنهم بذنوبهم قد استحقوا العذاب بحبس المطر عنهم أو غيره، فالاستغفار لمحو الماضي المانع من الرحمة، والتوبة لإصلاح المستقبل تعرضا للرحمة، لأن لابد يعني الآن. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أول لابد أن تقدموا التوبة والاستغفار، لأن عندنا الاستغفار من الذنب الماضي، والتوبة يلزم فيها قلنا أنها التوبة عن الماضي والإصرار على عدم العودة إلى ما سبق. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. إذن إذا أردتم المطر فعليكم الاستغفار والتوبة والاستقامة، فإن التوبة فإن المطر من شروطه أن يأتي مع الاستغفار ومع التوبة ومع الاستقامة. قد يأتي البعض ويقول طيب إحنا نجد أن المطر ينزل في دول كفرية، دول ما تؤمن بالله ولا كذا ولا كذا ولا كذا. قلنا نعم هذا موجود، وهو من باب الفتنة للناس، أن يجد البعض يعني أن تجد الآن في الدول الإسلامية الجد، وتجد في الدول الغربية أو كذا المطر وكذا، مع أن المسألة مسألة يسموها الدورة المناخية، دورة مناخية من الله سبحانه وتعالى وحكمة، تأتي هنا في 100 سنة أو 200 سنة أو 300 سنة ثم تنتقل هنا. لكن لكم أنتم يا المسلمين زيادة أنكم إذا أردتم من الله سبحانه وتعالى مطر فعليكم أن تطلبوا من الله المطر، الآخرين لا، ما بلا منتظرين، قد يكون مطر رحمة وقد يكون مطر عذاب، قد يؤدي إلى فيضانات وما نراه الآن من وجود لكن أنتم كمسلمين لكم ميزة أخرى، أنكم إذا استغفرتم الله وتبتم إلى الله ودعوتم الله وطلبتم من الله الاستسقاء، ولذلك شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى صلاة الاستسقاء، وهي للمؤمنين ابتلاء وامتحان في مدى ثقة الإنسان بربه. والقصص كثيرة، يمكن سمعتم من القصص كثيرة اللي كان يستسقي، يخرج إنسان لحاله يستسقي ويطلب المطر ويعطيها الله سبحانه وتعالى، وتخرج قبيلة كاملة ومدينة كاملة تستسقي ويسقيهم الله سبحانه وتعالى. من القصص هذا، ولكن استسقوا في اليمن تقريبا، وكان من عادتهم إذا خرجوا يستسقوا يكون معهم تبيع يذبحوه كأنه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ويوزعوا كل واحد يأخذ له، فظهر المسسك مرة وذبحوا ما جاء مطر، فقالوا يا الله يا تمطرنا يا تبيعنا، ما عاد المسألة فيها. شوف مدى البراءة في فقال الله سبحانه وتعالى جاكم المطر وجاكم الخير. نعم. فسبحان الله، يعني المسألة مسألة امتحان واختبار، ليست المسألة مسألة أن هذا يعني من النعمة للمؤمن أن يرجع إلى الله. يعني لو مثلا أن في دولة المطر فيها على طول، قد ينسى الإنسان الاستغفار، قد ينسى الإنسان التوبة، قد ينسى الإنسان العودة إلى الله سبحانه وتعالى، فمجرد أن يقف هذا الماء، يقف هذه النعمة، تجد أن الإنسان تلقائيا يبحث عن الله سبحانه وتعالى ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. فهي نعم من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء للمؤمن أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى في أي لحظة. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، كثيرة المطر متتابعة، وفي التعبير بالمدرار إشارة إلى أنه مطر خير وفائدة، كما هو معهود من در البهيمة الحلوب، ويزدكم قوة إلى قوتكم بنزول البركات وغير ذلك. إذا كثر الخير زادت القوة وزادت المنعة، وأصبح عند الناس أموال، وعند الدولة أموال تشتري بها أسلحة وأبنية وعم، يعني تؤدي إلى زيادة قوة. لكن لو إحنا ننظر الآن ما يأتي على دولة العطش والجدب وكذا، يهاجروا اللي فيها كلهم، تصبح بعد القوة ضعيفة. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، تحذير لهم من عاقبة التولي، لأنهم مجرمون قد استحقوا العذاب. قالوا يا هود ما جيتنا ببينة، يعني تكذيب بالبينة التي جاءهم بها، ما قالوا ما هي بينة ولا جيتنا بشيء، إنكار لها من الأساس. نعم. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، لا نتركها بسبب قولك، وما نحن لك بمؤمنين. نفي بليغ بما مع الباء لتأكيد أنهم لن يؤمنوا برسالته، يعني اقطع، ما إحنا مؤمنين. نعم، البينة قد أتابها لكنهم أنكروها، وأنكروها نفي، إنكار نفي، أنك ما جيت بشيء، حتى ولو أنها موجودة لكن ما جيت بشيء، وما نحن لك بمؤمنين. قالوا نعم، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعترك قشيك وأصابك بعض آلهتنا بسوء، في خلل أو بضعف في عقلك. يعني قالوا المسألة بالله أن آلهتنا اللي أنت الآن تحاربها، لأنك حاربت الآلهة وتطاولت على آلهتنا، فما سقت وجننتك أو جدت لك مرض، أو هي السبب أن آلهتنا غضبوا عليك، فأنت مجنون الآن بسبب غضب الآلهة عليك. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا مجتمعين متعاونين على كيدي، أيعملوا ما دبرتم من سوء خفي كتهيئة قتلي، ثم لا تنظرون ثم لا تمهلوني. يعني أنا لا أخاف، لأني أنا توكلت على الله سبحانه وتعالى، وآلهتكم هذه التي تدعوا أنها أضرتني، فأنا لا أخشاها ولا أخاف منها، ولا أخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، فأجمعوا أمركم كلكم، اجتمعوا كلكم وافعلوا ما شئت. إني توكلت على الله ربي وربكم، فلا يردني عن التبليغ تخويف، بل أمضي لما أمرت به وأرضى بما كتب. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، الناصية مقدم شعر الرأس، وهذا مجاز عن كون كل دابة في قبضة الله وتحت تصرفه، أي فأنا وأنتم في قبضته. إن ربي على صراط مستقيم، طريقة قيمة وسنة مطابقة للعدل والحكمة، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، فقد قمت بواجبي في رسالتي إليكم، فلا يضرني تسويلكم، فلا يضرني توليكم. ويستخلف ربي قوما غيركم، يهلككم ويستخلف قوما غيركم، ولا تضرونهم شيئا، لا بمعصيتكم ولا بهلاككم، إن ربي على كل شيء حفيظ، فهو يحفظني والذين آمنوا معي، ولا يلحقنا عذابكم حتى يهلككم ربي. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، ونجيناهم من عذاب غليظ. ووصفه بالغلظة إما لتضعيف الشدة فهو مثل عظيم وكبير، وأما لقسوته على أعداء الله. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. الجبار هو هنا الظلوم الفتاك في غير الحق، والعنيد المعاند للحق ولو عرفه. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة بعد هلاكهم، فكان من عقابهم سوء الذكر في الدنيا، ويوم القيامة يطردون من رحمة الله. ألا إن عادا كفروا ربهم، جحدوه بجحدهم قدرته على كل شيء، حين قالوا من أشد منا قوة. فصلا، ألا بعدا لعاد قوم هود، صورته دعاء عليهم بالبعد، وهو دلالة على استحقاقهم للعذاب الذي نزل بهم، وعبارة عن غضب الله عليهم. وإلى ثمود أخاهم صالح. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، اسر عوراتنا، وفرج همومنا، غمومنا، كروبنا، مروعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من توفيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقبل ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله.